created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبنات طلبة دبلوم العلوم الإدارية، احنا بنتكلم في المحاضرة الثانية النهاردة بعد ما خدنا مقدمة عامة في المحاضرة اللي فاتت. بنتكلم في المحاضرة الثانية عن بداية المرافعات الإدارية وكيف ألجأ إلى رفع الدعوة وما هي الإجراءات القانونية اللي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية وأيضا قانون مجلس الدولة فيما يتعلق بدعوى الإلغاء، على أساس إن زي ما اتكلمنا امبارح إن دعوى الإلغاء تعتبر هي أحد أنواع الدعاوى اللي تضمنها قانون المرافعات، وبالتالي نظرا لعدم وجود قانون مستقل للإجراءات أمام القضاء الإداري أو قانون كامل للإجراءات أمام القضاء الإداري، فقرر القانون إن يسري على أو تسري أحكام قانون المرافعات على المنازعة الإدارية فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة. فعشان كده لازم ناخد في الحسبان إن إحنا وإحنا بنتكلم في المرافعات الإدارية إن إحنا بنتكلم كأننا بنتكلم في المرافعات بصفة عامة، وبنطبق مبادئ قانون المرافعات على المنازعة الإدارية. يبقى احنا كده شملنا الاثنين مع بعض. لما نيجي لقانون المرافعات، لو فاكرين احنا درسنا في سنة ثالثة واتكلمنا ما هو قانون المرافعات المدنية والتجارية. ده قانون بينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم. فإجراءات التقاضي أمام المحاكم دي بتعمل ايه؟ بيحدد لك ما هو زي كده بالضبط لما تكون راكب السيارة ومعاك الجي بي اس، بتظبط الجي بي اس يحدد لك الطريق بتاعك للمكان اللي انت عايز تروح في النهاية الهدف بتاعك. نفس الحكاية قانون المرافعات ده قانون من ضمن القوانين الإجرائية. احنا عندنا نوعين من القوانين، في قوانين موضوعية وفي قوانين إجرائية. القوانين الموضوعية اللي بتتكلم عن موضوعات زي قانون المدني زي قانون العقوبات زي القانون الدولي، اللي هي بتتكلم عن موضوعات وبتعالج موضوعات. أما القوانين الإجرائية فهي القوانين اللي بتتكلم فقط عن الإجراءات، كيف أو أسلك الطريق القانوني السليم اللي بيحدد لي إن أنا أوصل لحق في الآخر. وده لا نتصور أبدا إن قانون الإجراءات أقل أهمية من القانون الموضوعي، لا، ده قانون الإجراءات أهم من القانون الموضوعي كمان. ليه؟ لأن القانون الإجراءات ده يعتبر نوع من بداية الطريق زي مفتاح العربية كده. ما ينفعش، لازم قبل ما حدد الطريق اللي أنا رايحه لازم العربية تكون سليمة، ولازم أبدأ بالمفتاح والعربية تكون سليمة والكهرباء بتاعتها تكون سليمة عشان أبدأ أشتغل وتمشي العربية. لو العربية عطلانة من البداية مش هعرف أوصل للمكان اللي أنا عايزه ومش هحقق الغرض اللي أنا عايزه. يبقى مهم جدا ان قانون الاجراءات، ودايما احنا نقول ان الاجراءات قبل ايه؟ قبل الموضوع. وعشان كده ما ينفعش ابدا ابدا في فحص موضوع الدعوه قبل ان افحص الشكل والاجراءات. وبالتالي اذا كان الاجراء باطل او الاجراء غير سليم فمش هتطرق ابدا للموضوع، وهحكم على طول بمجرد الشكل. حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوه شكلا لأي سبب من الأسباب اللي حددها القانون، ولا أتطرق للموضوع حتى ولو صاحب الشأن عنده حق في هذه الحال. يعني لو أنا أشعر إن هو ليه حق وإن هو لو سلك الطريق السليم ده هياخد حقه، لكن للأسف ما سلكش الطريق السليم، يبقى في الحالة دي مش هنقدر نحكم له بأحقيته في الموضوع. هنا اللي منعه من كده إيه؟ إنه لم يسلك الإجراء الذي نص عليه القانون. وكم من كثير من الدعوى بنحكم فيها حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوة، ها، لعدم او لرفعها بغير الطريقه الذي رسمه القانون، او لعدم اتخاذ الاجراءات القانونيه السليمه. عشان كده من هنا تاتي الاجراءات. لازم الاول اركز على هذا الامر. اهم نقطه في قانون المرافعات وقانون الاجراءات، لما بدا اي واحد بيبدا عمل بيبدا يقول لك خبط على المكان ده اللي هو ركن، زي ما خدنا في المحاضرات اللي فاتت وفي السنة اللي فاتت، وخدنا القرار الإداري وخدنا شروط القرار الإداري، وخدنا أن أهم ركن من أركان القرار الإداري هو ركن الشكل والإجراءات، ركن الشكل والإجراءات. وبالتالي ما فحص أي ركن تاني إلا في الشكل إلا بعد ركن الشكل والإجراءات. هنا برضو نفس الحكاية، لازم أبدأ الدعوة بأن أنا أبدأ وركن أساسي في الشكل والإجراءات هو ركن الاختصاص. أبدأ الدعوة الأول، هل ان انا خبط على البيت اللي انا عايزه او البيت المختص. انا هروح محكمة، لازم اعرف مين المحكمة اللي انا هروح لها ومين هو القاضي اللي انا هطلب منه الكلام ده. لان انا ممكن زي بالضبط انت ممكن تروح تطلب طلب، تخبط على بيت واحد تقول له والله انا عايز منك كذا وكذا وكذا، يقول Created لك with free الموضوع ده مش version for عندي، ده عندي فلان non-commercial عند use. حد تاني. يبقى في الحالة دي انت تعبت ورحت وعملت، يبقى لازم قبل ما ابدأ المطالبة اعرف انا هطالب مين. لان احنا قلنا ان اطراف الخصومة الادارية هي مين؟ المدعي والمدعي عليه والقاضي. المدعي ده هو الايه؟ الطالب، بيسموه الطالب، عشان كده بنقول ان الدعوة هي الطلب، الطلب القضائي. الدعوة القضائية هي الطلب القضائي، معناها ان انا بطلب من القاضي امر معين انه يفحص لي هذا الامر ويحكم بيني وبين خصمي ويرد لي الحق اذا كان لي حق. وحتى لو ماليش حق يبقى انا مطمئنيت ان في واحد او ان في قاضي فصل بيني وبين الخصم بتاعي. عشان كده من المهم جدا ان انا لما اخبط على باب القاضي اخبط على باب القاضي المختص، لان لا يعقل ابدا ان هيكون في قاضي عام زي الطبيب الممارس العام كده يفحص جميع انواع القضايا. فكان لازم من التخصص وتقسيم العمل. من ضمن التخصص وتقسيم العمل اللي خد به المشرع المصري انه عمل تخصصات في حتى Created with داخل free version القضاء for non-commercial العادي، use. عمل تخصصات للقضاء في دوائر مدنية وفي دوائر تجارية وفي دوائر أحوال شخصية وفي دوائر اقتصادية، فحددها وحطتها وعملها بيقول كده لازم أبدأ. ولما أخبط أشوف أنا الدعوة بتاعتي عند أنهي واحد من دول بالظبط. ومن ضمن الحاجات في دوائر إدارية منازعات إدارية قبل ما ينشأ مجلس الدولة. لكن لما طلع مجلس الدولة خدت المنازعة الإدارية، راح خد المشرع المصري خد او المشرع الدستوري المصري خد نهج قضائي بانه عمل جهتي قضاء. عشان كده هنخش في حاجه اسمها الولايه القضائيه. عمل جهه القضاء العادي وقال ان دي تختص بكل المنازعات اللي بين الافراد وبعضهم، وعمل جهه القضاء الاداري، ودي عشان ابرز للدعوه الاداريه لوحديها جهه قضائيه مستقله تختص بها. وده ان دل على شيء بيدل على اهميه الدعوه الاداريه او المنازعه الاداريه. ليه؟ لان في القضاء العادي انت بتتكلم بين اطراف عاديين، بين اشخاص متساويين، بين رؤوس Created with متساويه. free version اما for في القضاء non-commercial use. الاداري لا، انت بتتكلم في منازعه اتنين متخانقين مع بعض، مين احدهما فرد ضعيف والاخر دوله او اداره تملك من السلطات وتملك من القرارات وتملك وتملك وتملك، لا يقوى على مواجهتها زي القضاء العادي بالظبط. عشان كده كان لازم من سمات القضاء المصري انه هو يفرض قضاء مستقل للقضاء الاداري، ويخلي القاضي الاداري ده قاضي يعني مهيأ لذلك ومسلح بالعلم ومسلح على الاقل انه ياخد ماجستير في القانون وبعد كده ممكن ياخد دكتوراه في القانون. فخلى القاضي الاداري بقدر مستوى المنازعه الاداريه، يعني يكون عنده قوه الحجه العلميه وقوه الحجه العمليه، بحيث ان فعلا يستطيع ان يفصل وهو مطمئن ويواجه جهة الإدارة بسلطانها وبعنفوانها على الأقل عشان يرد الحق لصاحبه في هذه الحال. عشان كده عمل جهتين قضائيتين، جهة القضاء العادي، ودي جهة كاملة تبدأ بمحاكمها كاملة من محاكم Created with جزئية free ثم version for ابتدائية ثم non-commercial use. استئنافية ثم محكمة النقض. وخلى جهة تاني مناظرة ليها تماما اسمها جهة القضاء الإداري، اللي هي برضو أيضا تبدأ بمحاكم أول درجة ابتدائية ثم محكمة تاني درجة استئنافية ثم محكمة النقض، وهي المحكمة الإدارية العليا. وخلى الاتنين منفصلين عن بعض، ممكن يبقى في تعاون بينهم إنما منفصلين عن بعض تماما في مجال الاختصاص القضائي. وقال لك ما ينفعش تبقى أنت بتطالب بمنازعة إدارية وتروح ترفعها قدام القضاء العادي، وما ينفعش تبقى أنت بتطالب بمنازعة عادية وتروح ترفعها قدام القاضي الإداري. لو رحت الواحد من الاتنين على طول في حكم بعدم، مش بعدم الاختصاص النوعي، لا بحكم أشد من عدم الاختصاص النوعي، وهو عدم الاختصاص الولائي. بمعنى ذلك أن الاختصاص الولائي أو الولاية القضائية أعم وأشمل من الاختصاص النوعي، على أساس لا ولاية له، معناها أن ما ينفعش لا من قريب ولا من بعيد يفصل في هذه المنازعة. إنما الاختصاص النوعي هو عدم اختصاص بسيط بنسميه مخفف، داخل ممكن Created with داخل free جهة version for القضاء العادي. non-commercial use. بدل ما تروح الدعوة الدائرة مثلا، بدل ما تروح في الدائرة التجارية انت رحت الدائرة المدنية، القاضي المدني هيحولها للدائرة المختصة الدائرة التجارية، لكن داخل البيت الواحد. القضاء الإداري برضو كذلك داخل البيت الواحد، بدل ما اروح محكمة قضاء إداري رحت محكمة إدارية، المحكمة الإدارية هتحكم بعدم اختصاص نوعية وأحالتها للمحكمة الإدارية داخل البيت الواحد. إنما المشكلة الكبيرة بقى إن أنت لما تخرج عن بيتك نهائي وتروح تبقى أنت بتطالب بمنازعة إدارية وتروح ترفعها قدام القاضي العادي، أو بتطالب بمنازعة عادية وتروح ترفعها قدام القضاء الإداري. هنا بقى هيقول لك عدم، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوة وحالتها لجهة القضايا الأخرى، أنت مش تبعي نهائي. عشان كده من المهم جدا واللي بنركز عليه دايما عنصر الاختصاص القضائي، وده اللي نص عليه القانون المرافعات، واللي نص عليه حتى الدستور، ان لازم ان انا لما ارفع امام اي من جهتي القضاء، لان مجلس الدوله مكتوب طبقا للماده 190 من الدستور جهه قضائيه Created with مستقله، ما free ينفعش version ان for انا non-commercial use. اشركها مع القضاء العادي، كل جهه تاخد اختصاصها. يبقى مهم جدا للشخص، للقانوني طبعا، القانون هنا انا بتكلم على القانون اللي هو القاضي او المحامي او اي شخص ذو صفه قانونيه، عيب كبير جدا، واللي دايما بننصح به المحامين وبننصح به الطلبه وبننصح به في كل مكان، قبل ما تبدا تدور السياره شوف انت رايح على فين، ولما تيجي تخبط خبط على صاحب البيت الاصلي، ثم داخل البيت ده مش مشكله، ولكن برضه انا لما ابقى رايح بيت وابقى عارف ان انا هخبط على فلان اللي ساكن في الدور الثاني، غير لما اروح مثلا عمارة ولا برج فيها 10 12 دور مش عارف هو في ساكن في المكان، اي نعم هو ساكن في البرج ده او في العمارة دي، لكن في الدور الكام مش عارف، هتعب. لكن لما بعرف بقى انه ساكن مثلا في الدور الثالث او الدور الرابع عارف كده. والاهم كمان لما يكون الدور فيه 4 شقق زي المحكمة اللي فيها 4 دوائر، مهم جدا ان اعرف ساكن في شقة كام، كل ما اعرف الشقة وكل ما اعرف مكان الشقة Created ده with free هيفيدني version طبعا. for عشان non-commercial كده use. احنا بنتكلم فيه العنصر او بنتكلم في ركن الاختصاص القضائي. لما بنيجي للنظام المصري قلنا في اختصاص ولائي، ده انواع الاختصاص بقى، اختصاص ولائي. ولائي يعني ايه؟ يعني جهات بين جهات القضاء، جهات القضاء المدني تختلف عن جهة القضاء الاداري، تختلف عن جهة القضاء العسكري، تختلف عن جهة القضاء الدستوري، تمام، ده اختصاص ولائي. ثم بعد الاختصاص الولائي في اختصاص ايه؟ اختصاص نوعي. نوعي ده بقى داخل الدوائر او داخل المحاكم اللي داخل الجهة القضائية الواحدة. يعني الاختصاص النوعي داخل القضاء المدني، عندنا المحاكم المدنية اللي بتنظر الدعوى المدنية، عندنا محاكم الأحوال الشخصية، عندنا محاكم التجارية، عندنا المحاكم الاقتصادية، دول داخل القضاء المدني. داخل القضاء الإداري مهم جدا، وأنا بتكلم عن المنازعة الإدارية، إن أنا يبقى عندي Created with أبقى free version عارف. for هنا non-commercial بقى use. قانون مجلس الدولة هو اللي بيحدد، أبقى عارف إن أنا عندي أولا محكمة منازعات، نوعين من المنازعات، منازعات أفراد ومنازعات موظفين. منازعات الأفراد لها دوائر خاصة بها، ومنازعات الموظفين لها دوائر خاصة بها. حتى داخل كل نوع من هذه الأنواع في منازعات أفراد مقسمة، ممكن ألاقي منازعات أفراد اللي هي المنازعة اللي بين الفرد والدولة، ألاقيها منازعات عقدية وفيها منازعات بتاعت أشخاص عادية. يعني منازعة فرد بيطعن على قرار إداري صادر له من الإدارة، دي منازعات طعون على القرارات الإدارية الصادرة من الإدارة وتمس حقوق الأفراد، دي اسمها منازعات الأفراد العاديين. وفي منازعات عقود إدارية، دي أكتر من فرد، لأن العقد الإداري بيبقى الإدارة وبيبقى الفرد المتعاقد مع الإدارة، فدي اسمها منازعة عقدية، دي القرار فيها ناشئ برادتين، فلاقي دوائر للعقود Created ودوائر with لمين؟ free version for non-commercial use. ودوائر للأفراد داخل القضاء الإداري. ويعني شوف، قضاء إداري منازعات أفراد، وقضاء إداري المنازعات التانية اللي هي منازعات الموظفين. الموظفين اللي هي مين بقى؟ اللي هم موظفين الدولة، اللي هم واحد موظف في إدارة ولا في جامعة ولا في وزارة، بتنشأ بينه وبين جهة العمل بتاعته منازعة إدارية تتعلق، اللي هي اللي بنسميها المنازعات الوظيفية. يعني أي منازعة بتتعلق بالحياة الوظيفية للموظف، من ساعة ما يتعين، بداية من تعيينه لحد ما يطلع على المعاش، تعيينات، ترقيات، علاوات، تنقلات، علاوات تشجيعية، مش عارف، لحد ما يخرج على المنازعة في المعاش بتاعه، دي كلها اسمها منازعات موظفين. فحتى داخل منازعات الموظفين أيضا في دوائر، نلاقي دوائر خاصة بالتعيينات فقط، ودوائر خاصة بالترقيات فقط، ودوائر خاصة بالجزاءات، ودوائر خاصة بالمعاشات والتسويات. إذا تقسيمات زي ما Created with بشبهها free version بالضبط for كده، non-commercial هي use. عمارة، وكل العمارة مقسمة لأدوار، والأدوار مقسمة لشقق، يبقى أنا لازم أدخل على الشقة اللي أنا عايزها بالضبط، شقة أفراد، شقة موظفين، دور أفراد، دور موظفين، طب اوضه الافراد، اوضه الموظفين، طب اوضه التعيينات، اوضه الترقيات، لازم اخش المكان. كل ما انا بقى المهمه اللي انا بدور عليها، كل انا ما كنت محامي فاهم المكان فين بالظبط، هيبقى اسرع وانجز لي، واخش على المكان على طول مباشره. ده هوفر وقت وهوفر جهد وهوصل للحكم بسرعه، لان مشكله المشاكل في القضاء دلوقتي يقول لك بطء التقاضي، بطء التقاضي، بطء التقاضي، بطء التقاضي، والناس مش عارفه بطء التقاضي جاي منين. هو بطء التقاضي جاي من كده، بعدم الدرايه الكافيه سواء من المحامي او حتى من القاضي. يعني انا عنصر التاني، عنصر القاضي مهم جدا. المفروض القاضي اللي بيشيل هم العداله، واللي يحرص دائما على الانجاز، واللي يحرص دائما على Created with free version for تفادي non-commercial بطء use. التقاضي، يفحص القضيه اللي عنده من اول نظره كده، يعرف ان الدائره دي، ان القضيه دي تبعه ولا مش تبعه. وانا لما اعرف ان الدائره دي تبعي ولا مش تبعي كده خلاص وقف. لما عشان اعرف ان الدائره دي تبعي ولا مش تبعي، في الحاله دي انا بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بفحص، بجيب القضايا وبفحصها قبل ما ابدا انزلها جلسه، وتاخد لها جلسه في اجل في اجل في اجل، وهناك بعد ما احجزها للحكم، ها؟ اجي افتكر ان دي او وانا بفحصها الاقي انها دي عدم اختصاص، يبقى انا ضيعت وقت المدعي وضيعت وقت العداله ككل. فمهم جدا انا كقاضي ان انا افحص الاول. انا بعمل ايه؟ بروح جايب القضايا الاول، اخلي السكرتير يجيب لي القضايا، مثلا في 500 قضيه، في كذا كذا كذا، نحضرها ونفحصها ونشوف Created الاول with free اول حاجه، version for اول non-commercial use. القضايا اللي مش تبعنا نروح مطلعينها على طول، وديها ممكن قرار باحاله، ولو حتى محتاجه حكم احجزها للحكم فورا، وبدل ما تنتظر عندي سنه ولا سنتين لحد ما اطلع فيها حكم في الاخر بعدم اختصاص. بعمل ايه؟ بروح مديها، احدد لها جلسه مستعجله على طول لو هي محتاجه حكم. هنا ده الشيء الاساسي في انجاز الاعمال، عشان ده مهمه الاختصاص، مهم جدا بالنسبه للمحامي ومهم بالنسبه للقاضي. فعندنا ده الاختصاص الثاني اللي هو الاختصاص النوعي، واختصاص ولائي واختصاص نوعي. ثم في اختصاص ايه؟ في اختصاص اسمه الاختصاص القيمي. اختصاص القيمي ده حدده القانون بقيمه الدعوه. في القضايا المدنية طبعا دي مش مجالنا، لكن حددها ان الدعوة لو زادت، هل الدعوة دي عقارية وقيمة العقار قد ايه، ولو قيمة العقار اكتر من 50,000 تبقى مثلا في المحكمة الابتدائية، لو اقل تبقى في المحكمة الجزئية. دي ماشي. انا بقى اللي يهمني في المنازعة الادارية قيمة الدعوة الادارية دي. لو انا دلوقتي Created with free version قيمة for الدعوة، القانون non-commercial بيقول لك use. لو الدعوة مثلا عقود، لو قيمة الدعوة اقل من 50,000 جنيه تنظرها المحكمة الادارية، اللي هي محكمة أول درجة الإدارية زي المحكمة الجزئية كده. لو قيمة العقد أكتر من 50,000 جنيه تنظره محكمة القضاء الإداري. يبقى مهم جدا أنا دلوقتي لو مش عارف إن قيمة العقد ده قد إيه، واحد يروح رافع لك على طول للمحكمة، لمحكمة القضاء الإداري، في حين إن العقد بتاعه مثلا ب40,000 ب50,000، لا لم يبلغ النصاب بتاع محكمة القضاء الإداري، وممكن تاخد لها سنة قدام المحكمة، وتيجي المحكمة تحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالتها للمحكمة الإدارية. أو العكس، واحد رفع دعوة بمليون جنيه وراح رفعها قدام المحكمة الإدارية وهي مش اختصاصها. فمهم جدا إن نعرف الاختصاص النوعي. يبقى عندي اختصاص ولائي، اختصاص نوعي، اختصاص إيه؟ اختصاص قيمي للدعوة نفسها. مهم جدا داخل في منازعات القضاء الإداري دي، منازعات الأفراد والعقود، إن أنا أبقى عارف منازعات الموظفين. Created with free version for non-commercial الموظفين use. لما نيجي القانون مجلس الدولة حدد ان الموظفين لحد الدرجة الثالثة، طبعا اتعدلت في القانون وخلوها الدرجة الثانية، لحد الدرجة الثانية بتختص بها المحكمة الإدارية زي المحكمة الجزئية. طب من الدرجة الثانية فما فوق الأولى وما فوقها بتختص به محكمة القضاء الإداري. يبقى أنا لو واحد موظف درجة أولى ما ينفعش يروح يرفع دعوة قدام المحكمة الإدارية، ولو موظف درجة ثالثة ما ينفعش يروح يرفع دعوة قدام محكمة القضاء الإداري. دي مهم جدا الاختصاص النوعي للمحكمة. ده فيما يتعلق بالاختصاص الولائي، ثم الاختصاص القيمي، ثم الاختصاص النوعي داخل الايه، داخل منازعات الموظفين. نيجي بعد كده طبعا بالنسبة لي، طالما الدعوة عرفت ان هي مرفوعة في النطاق بتاعها وفي الاختصاص بتاعها، ببدأ اخد الاجراءات بتاعة رفع الدعوة اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيها باختصار Created في with free version المحاضرة for السابقة non-commercial ان use. شاء الله، وتمنياتنا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.